الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أين توقفنا عند قوله فلما دخلوا عليه؟ قال تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سبق في الدرس الماضي ما وقع لإخوة يوسف مع أبيهم، رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بما وقع. لما وقع ما وقع أمرهم كبيرهم في الرأي أو كبيرهم في السن أن يرجعوا إلى أبيهم وأن يخبروه بما وقع، فرجعوا إلى أبيهم وأخبروه بما طلب منهم الأخ الكبير الإخبار به، إذ قال الله تعالى عنه: قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلا نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، إلى آخر الآية. فالشاهد أنهم رجعوا إلى أبيهم إلا الكثير منهم في السن أو في الرأي لم يرجع، وأخبروه بما وقع من قصة سرقة صواع الملك من أخيهم بنيامين. فلما أخبروه بتلك القصة لم يصدقهم استصحابا للأصل الذي كانوا عليه من قبل، وهو أنهم قد سبق لهم أن فعلوا بيوسف قريبا مما فعلوا بأخيه الآن في الظاهر فيما يظهر له عليه السلام، فقال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إلى آخر الآيات. بعد ذلك أرشدهم والدهم إلى أن يذهبوا إلى مصر ويبحثوا عن يوسف وأخيه، لأنه أحس وقذف الله تعالى في قلبه أن يوسف ما زال حيا وأنه يوجد بأرض مصر، فأمرهم أن يبحثوا عنه ويلتمسوه بمصر وأن يرجعوا به بيوسف وبأخيه. فقال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا لما أرشدهم أبوهم إلى هذا الأمر ذهبوا إلى مصر مرة أخرى. قال تعالى وهو يتحدث عن هذا الأمر: لما رجعوا إلى مصر فلما دخلوا عليه، يعني رجعوا إلى مصر ودخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز، هو يوسف، مسنا وأهلنا الضر، يقصدون بالضر إما المجاعة لأنهم قالوا له فأوف لنا الكيل، أو يقصدون بالضر الهم الذي حل بالإخوة بسبب ما وقع، بسبب ما وقع من سرقة أخيهم صواع الملك، وأن أباهم قد أخذ عليهم عهدا من الله عز وجل أن يأتوا بأخيهم معهم أو أن لا يرجعوا. فإذا قولهم قد مسنا وأهلنا الضر، إما أنهم قصدوا بالضر المجاعة، وعلى هذا فهم يريدون الطعام، ولهذا قالوا له فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أو أن المراد بالضر الهم والغم الذي أصابهم بسبب ما أحل بأخيهم من سرقة صواع الملك. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي جئنا بدراهم قليلة، بمعنى أن المال الذي جاءوا به ليأخذوا معهم طعاما إلى بلدهم كان مالا قليلا، هذا معنى قولهم ببضاعة مزجاة. وأنتم تعلمون أن الثمن الذي قد تشترى به السلع لا يلزم أن يكون دراهم ودنانير، فأي شيء يمكن أن يكون عوضا عن شيء آخر إذا قبل البائع ذلك. ما دام البائع يقبل فأي شيء قد يكون مالا لما تريده من السلع، فيمكنك أن تشتري السلعة بثوب أو فراش أو شاة أو بقرة أو جمل أو غير ذلك إذا رضي البائع بذلك. فإذا قولهم ببضاعة المقصود ما الشيء الذي جاءوا به لشراء الطعام، الله أعلم به هذه البضاعة وشية ثياب ولا من متاع البيت وأوانيه أو غير ذلك مما يتخذه الناس، جئنا ببضاعة المقصود أنها قليلة، أدام مرادهم بقولهم مزجاة، مزجاة قليلة بمعنى أنها لا تكفي للطعام الذي يريدونه، هم يريدون شملا لكل بعير من إبلهم، يريدون أن يحمل كل بعير من إبلهم ما يمكن حمله من الطعام، والمال الذي جاءوا به لهذا الغرض لا يكفي، مال قليل، لهذا قالوا له وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أوف لنا الكيل بمعنى أتمه، كمل لنا الكيل ديالنا ليحمل كل واحد منا حمله المعتاد الذي يحمله في العادة الذي حمله في المرات السابقة، ليحمل كل واحد منا طعاما يستطيع حمله الجمل كالمعتاد، مع أن بضاعتنا قليلة. إذن فهذا سؤال وطلب منهم للعزيز ليوسف عليه السلام. قال تعالى ببضاعة مزجاة، قال الشيخ يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام أو غيرها، مقصود ما يكون عوضا عن الطعام. والمزجاة القليلة، وقيل الرديئة وقيل الناقصة، وقيل إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا، إذن هذا هو الظاهر، علاش قالوا ببضاعة ما قالوش بدراهم؟ لو كان المال الذي عندهم من الدراهم لا قالوا دراهم أو دنانير، هذا هو الأظهر. إذن فتعبيرهم بالبضاعة ظاهره ظاهر أن البضاعة التي أرادوا بها شراء الطعام كانت عروضا لم تكن نقدا، ما كانت من العين الدراهم والدنانير ونحوها ونحوهما، وإنما هي من العروض، والعروض هي السلع التي يتبادل بها الناس يقال لها عروض. وقيل إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا، شو قالوا هذا؟ قالوا ببضاعة مزجة، لأن العوض إذا كان عروضا ولو كان شيئا كثيرا فإن قيمته تكون قليلة، بخلاف المال، المال قد تحمله تجعله في كيس تحمله في جيبك يكون شيئا قليلا ويكفي لشراء طعام كثير، لكن إذا اشتريت بالعروض فقد تحمل معك عروضا كثيرة ولا تفي لك بالغرض، لا تكفيك لطعام كثير، ولهذا قالوا مزجاة أي أنها قليلة أو لا رديئة، فالرداء يناسبها لأن إن كانت عروضا شكون اللي كتوصف بالرداء؟ العروض، فهو أنسب لها. قالوا فأوف لنا الكيل، ما معنى أوفه؟ أي أتمه، تقدم معنا أن الإيفاء هو الإتمام، أوف لنا الكيل أي كمله وأتمه. وتصدق علينا، تصدق علينا قيل يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم، هذا بناء على أن بضاعتهم كانت دراهم، أما على أنها كانت عروضا فتصدق علينا بمعنى زدنا فوق ما نستحق بهذه البضاعة، البضاعة لا تفي بذلك لكن تفضل علينا وزدنا فوق ما نستحقه من هذا المال الذي أتينا به. وقيل أوف لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا، وسموا الزيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلال للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على أنهم كانوا أنبياء، وقد سبق أن في المسألة أربعة أقوال. إذا القول الآخر الذي قيل أوفي لنا الكيل الذي هو حقنا، بمعنى أعطنا ما نستحقه ببضاعتنا، لأن البضاعة التي أتوا بها إن كانت عروبا أو كانت دراهم فإنها يمكن أن تكون بدلا عن شيء من الطعام، فقالوا له إيتنا ما نستحقه ببضاعتنا وزدنا على ذلك تفضلا منك. والتصدق هو الزيادة، زدنا على ذلك تفضلا منك. إذن أوفي لنا الكيل بما نستحقه من البضاعة التي أتينا بها، سواء أكانت عرضا أو نقدا، وتصدق علينا زدنا على ذلك تفضلا منك جزاك الله خيرا. ولهذا قالوا له إن الله يجزي المتصدقين، وسموا الزيادة صدقة. قال الشيخ ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي محمد كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. هؤلاء إخوة يوسف إذا قلنا إنهم أنبياء، وهذا قول الجمهور أنهم صاروا أنبياء بعد أن فعلوا فعلتهم بيوسف، بعدها صاروا أنبياء، فبناء على هذا الصدقة كانت تحل لمن قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها حرمت على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ذريته، على محمد وآله عليه الصلاة والسلام. إذن فعلى هذا يكون هذا شرعا لمن قبلنا وليس شرعا لنا، أو يكون شرعا خاصا بالأنبياء قبلنا وليس هذا جائزا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فشرع هنا من قبلنا ليس شرعا لنا في حق الأنبياء لا في حق الأمة، في حق الأنبياء، لأن هذا الفرق يظهر في حق الأنبياء. والعلماء في الأصول عندما يتحدثون عن هذه المسألة يتحدثون عنها من الجانبين كما تعلمون، من جانب النبي عليه الصلاة والسلام ومن جانب الأمة عن مسألة شرع من قبلنا. وقيل معنى قوله وتصدق علينا أي تصدق علينا برد أخينا إلينا، وهذا المعنى يناسبه السياق، لأن أباهم أمرهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، أمرهم أن يحرصوا على المجيء بيوسف وأخي لا على المجيء بالطعام، فالذي يناسبه السياق هو هذا المعنى، أنهم قصدوا بقول متصدق علينا أي تصدق علينا برد أخينا. إذن قالوا له توطئة، وإلا فهم يريدون أصالة وابتداء رد أخيهم، لكن قالوا له توطئة لم يجرؤوا على أن يكلموه في أمر أخيهم ابتداء، لأن أخاهم قد استرق بشريعة يعقوب كما سبق في الدرس الماضي، شريعة يعقوب أن السارق يسترق للمسروق، فقد استرق وهم حكموا بشريعة أبيهم في الأمر قبل أن يعرفوا أن السارق أخوهم، إذن فلم يجرؤوا أن يكلموه في الأمر من أول وهلة، فقالوا له هذه بضاعة مزجاة جئنا بها لنشتري طعاما فأوفي لنا الكيل، فلما وطأوا بهذا ومهدوا به قالوا له وتصدق علينا برد أخينا جزاك الله خيرا. هذا أنسب للسياق، لأننا إذا لم نذكر هذا المعنى يكون أباهم قد وصاهم بشيء وكان حريصا عليه، وهم يوقرون أباهم ويعظمون وإن فعلوا ما فعلوا اتباعا لأهوائهم، فيذهبون إلى يوسف ولا يتحدثون عن أمر أخيهم، يتحدثون عن الطعام وما يتعلق به وينسون أمر أخيهم، هذا معنى المرجوح. ولهذا الأظهر أنهم كلموا يوسف مرة أخرى في أمر أخيهم، فقالوا بعد أن قالوا أوفي لنا الكيل تصدق علينا برد أخينا، بمعنى ما معنى تصدق علينا؟ بمعنى أننا لا نملك ما يمكن أن نرد به أخانا، لأن أخاهم صار رقيقا للمسروق في ظنهم، في ظنهم إذ هم حكموا بشريعة يعقوب وهي كذلك، إذن لا يستطيعون أن يردوه تملكا، لا يستطيعون ذلك. أولا هو ملك صار ملكا للمسروق، والمسروق قد لا يرغب في بيعه، ولو رغب في بيعه لا يستطيعون شراءه، هما عندهم ما يشترون به الطعام فكيف يشترون عبدا؟ إذن فلما لم يملكوا من أمر أخيهم شيئا حتى يردوه وقد صار مملوكا للمسروق قالوا له تصدق علينا، بمعنى ما ناقشوش في أمر أخيهم من جهة نقل ملكيته إليهم ليحرروه، لم يناقشوه في الأمر لأن ذلك عسير عليهم، وإنما قالوا له في شأن أخيهم تصدق علينا، هذا ما يستطيعون. إن دخلوا معه في غير التصدق لا يستطيعون رد أخيه، فقالوا له تصدق علينا برده. لهذا قال بعضهم قوله تعالى وتصدق علينا أي برد أخينا، وهذا أنسب للمقام، واضح المعنى لأن الآية قبل فيها يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فهو حرضهم وحثهم على أن يأتوا بيوسف وأخيه، فذكرهم للطعام دون ذكرهم ليوسف وأخيه غير مناسب للسياق ولوصية أبيهم لهم، خاصة أنهم عند الجمهور صاروا أنبياء فلا بد أن يتكلموا في أمر أخيهم، وكيفما قلنا لا يستطيعون أن يتكلموا في أمر أخيهم إلا بالتفضل والتصدق، أما أن يدخلوا من باب آخر فلا يوجد، لا يوجد باب آخر يدخلون إليه لرد أخيهم، أخوهم موجود عند سلطة قاهرة قوية، كيف يأخذونه قهرا أو غلبة؟ لا يستطيعون، مالا لا يستطيعون، إذن فما بقي إلا أن يطلبوا، فطلبوا فصدق علينا برد أخينا لنا، إن الله يجزي المتصدقين. قال النقاش هو من المعارض، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه، فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا، فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه، وهذا يسمى عند البلاغين بالتورية، ولا لا لا لا أهل التفسير وكذلك أهل الأصول يتوسعون في تسمية مثل هذا بالمعاريض، يعني أنه من باب التعريض، التعريض الذي يقابل التصريح والكناية، التصريح والكناية والتعريض تذكر في باب في الأصول وفي الأرض يفصل فيها في البلاغة، لكن هذا المعنى المذكور هنا يسمى أيضا عند البلاغين بالتورية، وهو أن تطلق لفظا وتريد به معنى بعيدا والمخاطب يفهم منه المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. إذا قال بعض المفسرين علاش ما قالوش ليه إن الله يجزيك على صدقتك، وقالوا إن الله يجزي المتصدقين، ما قالوش له تصدق علينا إن الله يجزيك على صدقتك، قال لأنهم كانوا يظنونه كافرا على دين أهل مصر، لم يعرفوا أنه يوسف فظنوا أنه مشرك، وأهل مصر كما علمتم كانوا مشركين حينئذ لما دعا يوسف الفتيين في السجن للتوحيد إلى توحيد الله تعالى، فظنوا أنه على دين أهل مصر أي أنه كافر، فلم يستطيعوا أن يكذبوا بقولهم إن الله يجزيك على صدقتك لأن الكافر لا يجزى على صدقته، فلهذا أتوا بكلام من باب التعريض، قالوا له إن الله يجزي المتصدقين، وقصدوا أن الله تعالى يجزي المتصدقين إذا أتوا بالتوحيد، المتصدقين الموحدين، وهو يعني سيفهم من الخطاب أن الله يجزيه لأنه من المتصدقين، فأرادوا معنى بعيدا وتوهم المخاطب معنى قريبا في ظنهم، تشغف ظنهم هو، وإلا هو إن قصدوا هذا المعنى يعرفه لأنه منهم وهو موحد لله رب العالمين، ولا شك أنه سيدرك مثل هذا إذا قصدوا، لكن في ظنهم هكذا قالوا، هذا قول لبعض أهل التفسير، وقال بعضهم لا هذا المعنى يعني هذا المعنى لا يلزم، نحن من جهة اللزوم هو لا يلزم، لأنه قد يقال مثله للموحدين، مثل هذا الأسلوب قد يقال للموحدين المؤمنين، ويكون القصد به حينئذ أنك إن تصدقت تكون داخلا في عموم المتصدقين، فمثل هذا الأسلوب قد يستعمل في المؤمنين الموحدين ممن يعتقد المتكلم أنهم موحدون، نعم قد يصدر مثل هذا ويقصد بذلك أنك داخل في جنس هؤلاء المتصدقين، أنت فرد من أفرادهم إن تصدقت. لكن هذا المعنى قد يكون مقصودا لا مانع منه. هل يوجد مانع يمنع من إرادة المعنى؟ لا يوجد مانع، هم لا يعرفون أنه يوسف، والأصل إذا كان من أهل مصر وعاملا عند ملك مصر فالأصل الذي سيحملون عليه عقيدته أنه من أولئك المشركين، وبالتالي قد يأتون بلفظ من المعاريض لتحقيق غرضهم، يقولون له إن الله يزيل المتصدقين، وهم يقصدون المعنى الذي ذكرنا، يعني أن الله حقيقة يزيل المتصدقين، ولكن نكش، ولكن بشرط التوحيد وأنت لست موحيدا، ولهذا لم يقولوا إن الله يجزيك على صدقتك. قال هذا بعض التفسير ولا مانع منه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن لما وصلوا لهذا المقام وصاروا يسألون العزيز ويطلبونه أن يتفضل عليهم، تبين من هذا أنه ما بقي لهم شيء يمكن أن يكلم به العزيز، ما بقي لهم شيء آخر يمكن أن يدخلوا منه إلى العزيز حتى يكلموا، يعني وصلوا إلى أدنى حد يمكن أن يصل إليه مثلهم ممن كان في حالهم. لما وصلوا هذا المقام وبلغوا هذا المبلغ ما بقيت فائدة من إخفاء الحقيقة عليهم، لهذا أظهرها يوسف، وصل الأمر إلى أدنى ما يمكن أن يصل، أدنى ما يمكن أن يصل إليه أن يسألوه ويتدللوا له، تصدق علينا، افعل بنا كذا، فإذا ما بقيت مصلحة لتأخير إخفاء الأمر وإسراره، ولهذا أعلن به يوسف وجهر به، فقال لهم من باب التوبيخ والتقريع هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل هذا استفهام إنكاري توبيخي؟ قال الشيخ لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه، لما شكوا إليه عندما قال وتصدق علينا كما قلنا لا أدنى شيء، ما بقي لهم شيء آخر، فلهذا قيل إنه رق لهم وقال لهم هل وبقهم، لكن في نفس الوقت عرفهم بنفسه، لأنه لما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هذه قرينة قوية على أنه هو يوسف، لأنهم سيربطون هذا بما وقع من قبل إصراره على أن يأتوه بأخيهم، ولما جاء أخوهم وقع ما وقع مما كانوا يستبعدونه، وجدوا صواع الملك في رحله وصار أخوهم مع الرجل، فهي قرائن يقوي بعضها بعضا، فلما قال لهم هذا كان هذا الكلام قرينة قوية على أنه يوسف، ولهذا قالوا له أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، وروي أنه كان يكلمهم على وجهه لسان ثم أزل اللسان ليعرفوا، هذا المعنى ذكرناه قبل من لي الله دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قلنا قال بعض أهل التفسير هم له منكرون لأنه كان يغطي وجهه باللسان، وقال كثير المفسرين ليس الأمر كذلك، وقد ذكرنا لماذا لم يعرفوا، لأنه مرت سنوات والصبي إذا كبر فإنه تتغير ملامحه كثيرا، فلا يمكن أن يشكوا فيه خاصة أنهم أيقنوا أنه قد مات، كان عندهم يقين أو ظن منزل منزلة اليقين أنه مات، فولو خطر ببالهم شيء من الشبه لن يظنوا أنه يوسف، لأنهم ما سمعوا خبره منذ أن طرحوه في الجب، والمكان قطر وبعيد عن الناس ومرت سنوات، فنشك أنهم في أنفسهم أيقنوا أن يوسف قد مات، فإن ظهر لبعضهم شيء من الشبه شغل يظنوا أنه مجرد شبه صرف، ولهذا لم يعرفوا، أما هو فإنه يعرف إخوته، وكانوا لما فعلوا به ما فعل كانوا كبيري السن، ومن كان كبير السن وازداد كبرا على كبره لا تتغير ملامح وجهه وبشرته ونحو ذلك، وإنما التغير قد يكون إلى الشيب أو إلى شيب اللحية والشعر عموما أو إلى تجعد البشرة، أن تتجعد البشرة، لكن الصفات الهيئة تبقى في الغالب على ما هي عليه، ويزيد هذا أنه يعرف أنهم أحياء لا يخطر بباله أنهم قد ماتوا. فإذا كونهم إخوة له القرائن تؤيده، لكن كونه أخا لهم القرائن تبعده، ولهذا هو عرفهم وهم لم يعرفوا. فلهذا قال بعضهم ما كان متلسما، وقال بعضهم في السبيل لا لم يعرفوا لأنه كان متلسما، ولا مانع من هذا المعنى، هذا المعنى يضر لا يضر، المقصود أنهم لم يعرفوا سواء أكان متلسما أو غير متلسما. وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف وإداية أخيه من بعده فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه. إذن ما الذي قصد قول ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أولا فرقوا بينهما في الصغر لما أخذوا يوسف وطرحوه في الجب وتركوا الآخر مع أبيه، هذا فعل شنيع بيوسف وأخيه، فرقوا بين أخوين من أم واحدة، بين أخوين شقيقين، وقد كانا الشقيقين الوحيدين من هؤلاء الإخوة. هذا الأمر الأول. الثاني أنهم أضروا يوسف حيث ألقوه في الجب وهو صغير السن. والأمر الثالث أنهم آذوا أخاه من بعده، آذوا أخاه من بعده، كانوا كلما تمكنوا منه أذلوه وشتموه، كما روي ذلك عنهم، روي ذلك عن بني إسرائيل كما ذكره غير واحد من أهل السير، لأن قوله تعالى ما فعلتم بيوسف وأخيه يؤيد هذا المعنى، فظاهره أنهم فعلوا بيوسف وأخيه ما ذكرنا من التفريق، وأنهم أضروا بيوسف وكذلك أنهم أضروا بأخيه، فالمعنى ممكن ومحتمل. إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم، فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جهل الشباب، أو المعنى أنهم جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف. إذن هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا اعتذار عنهم، إذ أنتم جاهلون، لأن إذ هنا ظرف لما مضى من الزمن، يعني شنو المعنى؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وقت جهلكم إذ ظرف لما مضى، زمن جهلكم إذ أنتم جاهلون، الجملة هذه في محل جر بإضافة إذ إليها. إذن وقت جهلكم زمن جهلكم، طيب ما قال لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه زمن جهلكم؟ قالوا قصد الاعتذار عنهم، بمعنى هذا الشيء رددته بيوسف وأخيه زمن الجهل. ويحتمل حينئذ المعنيين، المعنى الأول أنهم جاهلون بقبح ما فعلوه، في ذلك الوقت هم يعرفون أن ما فعلوه أمر سيء، لكنهم يجهلون شناعته وفظاعته وشدة قبحه، كأنهم استهانوا بالأمر الذي فعلوه. ويحتمل المعنى إذ أنتم أي وقت جهلكم جهل الشباب، لأن زمن الشباب يكون الجهل فيه أشد من زمن النضج بعد بلوغ الأربعين أو ما قاربها، إذ وقت الشباب وقت حماس وطيش وتسرع وعجلة، هذا هو الغالب بزمن الشباب، وكلما تقدم الإنسان في السن يقل منه ذلك، يقل طيشه، تقل عجلته، يقل تسرعه في اتخاذ القرارات، في الأحكام، في ردود الأفعال، إذا حصل له وقع عليه شيء في رد الفعل كلما ازداد سن نش يقل ذلك فيه. فإذا كأنه قال إذ أنتم جاهلون وقت جهلكم عند الشباب في سن الشباب. وقال بعضهم المعنى إذ أنتم جاهلون أي جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف، بمعنى لأنهم لاحظوا المعنى، واحد معنى لطيف هنا، لو أنهم كانوا يعرفون أنهم بسبب إلقائهم يوسف في الجب سيؤول أمره إلى أن يصير هو العزيز بأرض مصر، وأن يصيروا أذلاء ضعفاء تحته يسألونه ويشكون إليه أمرهم. لو عرفوا هذا أكانوا يطرحونه في الجب؟ أبدا ما كانوا يفعلون، بل هم أرادوا بذلك ذلته وإلحاق الهلاك به، فكان عكس ما أرادوا، وقع عكس ما أرادوا. ولهذا قال إذ أنتم جاهلون، أي جاهلون عاقبة أمر يوسف، ما يؤول إليه، ما كنتم تعرفون أنه سيؤول به الأمر، لكن هذا الأمر الذي آل إليه يوسف راه بعد المحن والابتلاءات والاختبارات التي سبقت في السجن مع النسوة ومع امرأة العزيز وغيرها، كان الكد والنصب وكانت المشاق، ثم جاء بعدها الفرج والفتح من الله عز وجل. فإذا المقصود جاهلون بما يؤول، بمعنى لو كنتم عالمين بما يؤول إليه أمره لما فعلتم ما فعلتم. قالوا أئنك لأنت يوسف، قرئ بالاستفهام والخبر، قرئ أئنك بالاستفهام وقرئ إنك لأنت يوسف. فعلى قراءة الخبر عرفوه، مش اللي كيسولوا، لا عرفوه يقينا ملي قال لهم الكلام، قالوا إنك لأنت، وأكدوا ذلك إنك لأنت يوسف، وقد عرفوه لما ظهر من شمائله، قالوا عرفوه لما ظهر من شمائله، واستصحابا للقرائن السابقة، لما ظهر من شمائله العفو والصاف والمسامحة. ومن هذا الكلام، هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ توبيخ صحبه اعتذار، صحبه اعتذار توبيخ، لكنهم صحوم بالاعتذار إذ أنتم جاهلون، هذا من شمائل يوسف. وزيد على ذلك تلكم الشمائل السابقة لما رد إليهم بضاعتهم وعاملهم معاملة حسنة وأكرمهم وأحسن ضيافتهم إلى غير ذلك. ثم القرائن التي جماعها اهتمامه بشأنهم، كان مهتما بقضيتهم وأمرهم دون غيرهم ممن يأتي إليه من الناس، وقد كان يأتي إليه الناس من كل فج عميق في تلك السنوات، لأنها كانت سنوات قحط وجب، فيأتيه الناس من كل مكان من أجل الطعام والميرة. فهذه أيضا قرائن تدل على هذا. إذا فعلى قراءة الخبر قالوا إنك لأنت يوسف، عرفوا وأكدوا ذلك بمؤكدين إن واللام، لأنت لم داخل على الخبر، على الجملة الخبرية يعني. وقرئ أئنك لأنت يوسف بالاستفهام، وعلى هذه القراءة أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوا، فأرادوا التثبت، بمعنى غلب على ظنهم أنه هو، لكن بقي عندهم شيء من الاحتمال ولو كان ضعيفا، فأرادوا التيقن والتثبت، فقالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. قال تعالى قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وهذا أخي لم يقل هذا من باب علمهم، يعني من باب إخبارهم وإعلامهم بأمر ما كانوا يعلمونه، وإنما قال هذا من باب إظهار منة الله تعالى عليه أن جمع بينه وبين أخيه بعد التفريق بينهما، فرق إخوته بينهما، فقدر الله تعالى ويسر وشاء أن جمع بينهما مرة أخرى، فقال هذا من باب إظهار منة الله عليه، وأنا يوسف وهذا أخي، جمع الله تعالى بيننا بعد تفرق طويل. قد من الله علينا، أو صرح بها، بس معنى من الله علينا أي أنعم الله وتفضل علينا بالاجتماع بعد التفرق الذي دام سنوات، من الله علينا بالاجتماع. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب شنو علاقة من يتقي ويصبر بيوسف؟ لأن هذا الأمر ذكره ويتحدث عن نفسه، إنه هذا ضمير الشأن، إنه أي إن الشأن والحال والأمر، من يتقي في ترك المعصية، وقد فعل ذلك يوسف لما دعته امرأة العزيز لنفسها فقالت هيت لك، فاتقى الله عز وجل وترك المعصية. ويصبر على الأذى، ومن صبره أنه صبر على السجن سنوات كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، قضى سنوات في السجن صابرا محتسبا. إذا من اتقى الله عز وجل وصبر شنو الجزاء؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واللفظ أعم من ذلك، نعم هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يدخل في اللفظ العام ما ذكرناه من باب أولى، لأنه صورة السبب. ما ذكرناه الآن هو الأصل في الدخول في العام، ولكن اللفظ عام يشمل ما ذكرنا وغيره. شمع اللفظ عام؟ كل من اتقى الله وصبر فإن الله عز وجل لا يضيعه، لأنه محسن في طاعته لله تعالى. إذا ما هو الإحسان في طاعة الله تعالى؟ هو التقوى والصبر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد يقول قائل شو علاقة المحسنين بيتق ويصبر؟ مقتضى الظاهر أن يقال مثلا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. أش قال المحسنين؟ لينبه سبحانه وتعالى ويبين أن تقوى الله والصبر بأقسامه الثلاثة من الإحسان في طاعة الله تبارك وتعالى، أو بذلك يكون المرء من المحسنين. إذا المحسن في طاعة الله وعبادته جل وعلا هو الذي يجمع بين هذين الأمرين، بين تقوى الله والصبر على الأذى إن أوذي وقدر الله تعالى عليه أقدارا مؤلمة تضره وتؤذيه يصبر عليها، يمسك نفسه عن التسخط والتزجر والجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره. من فعل ذلك فإن الله تعالى لا يضيعه. وهذه هي النكتة التي لأجلها أتي بالظاهر مكان المضمر، لأن الأصل أن هذا الموضع موضع إضمار لا موضع إظهار. مقتضى الظاهر هو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، هذا هو مقتضى الظاهر. هنا خولف مقتضى الظاهر فوضع الظاهر موضع المضمر لنكتة. أنتم تعلمون أن الظاهر لا يوضع موضع المضمر إلا لنكتة، والنكتة هنا هي التنبيه على أن التقوى والصبر هما بهما يكون الإحسان في العمل. من أراد أن يكون محسنا من المحسنين فعليه بتقوى الله والصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فتقوى الله تبارك وتعالى والصبر على الأذى والضر وكل ما يقدره الله عز وجل على العبد مما لا يلائم طبعه ولا يوافق نفسه من أعظم وأعلى ما يدخل العبد في درجة ومرتبة الإحسان، فيكون بذلك العبد من المحسنين، يندرج في المحسنين ويرتقي في منازل السير إلى الله تبارك وتعالى إلى منزلة الإحسان. قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ماذا قالوا له بعد ذلك؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله، يقسمون على هذا، لأنه ظهرت لهم دلائله وشججه ساطعة واضحة بينة، شاهدوها بأعينهم ولامسوها، فلهذا اقسموا على هذا المعنى، قالوا لقد آثرك الله علينا. سهل الأمر، لأنهم بذلوا قصارى جهدهم في الكيد له والمكر به لئلا يظهره الله عليهم. ومع ذلك كان العكس، مع بذلهم قصارى جهدهم كان العكس. فيستفيد من هذا الأمر المسلم فائدة عظيمة مهمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا اجتمع الخلق كلهم على الكيد لك والمكر بك والإيقاع بك، وأنت متوكل على الله معتمد عليه سبحانه وتعالى، عندك الثقة التامة به، تقي له جل وعلا، مؤمن تعمل العمل الصالح، فإنهم لن يضروك بإذن الله تبارك وتعالى، ولن يكون بإذن الله تعالى ومشيئته إلا عكس ما يريدون بك، يمكرون بك ويكيدون لك، والله عز وجل يرفعك ويعلي شأنك ومكانتك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. إذن إذا تيقن المسلم هذا فليس عليه، بل لا يجوز له أن يلتفت إلى ما يريده الناس به، لا يجوز المسلم أن يلتفت إلى ما يريده الناس به وما يخططون له تجاهه، ما دام هو متقيا مؤمنا صابرا محتسبا متخذا الأسباب المشروعة لدفع الأذى والضر عنه، فليعلم أن الله عز وجل يدافع عنك ويرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله تعالى يدافع عنه وينصره، فلا يجوز له أن يتعلق قلبه بهؤلاء الأعداء الماكرين خوفا وجزعا منهم، بل يجب أن يربط قلبه بالله عز وجل وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ها هم الآن إخوة يوسف فعلوا ما فعلوا للحق من قدره وإذلاله ليرتفعوا مكانه، فشاء الله عز وجل أن يقع عكس ما يريدون، أو سيأتي معنا بعد، ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا، سجدوا له سجودا احترام وتقدير ورفعة، وما صاروا بعد هذا يناقشون في هذا الأمر، لأنهم رأوا بالعين المجردة، شاهدوا بأعينهم وأيقنوا أن الله عز وجل شاء رفعه، فلا يمكن أن يردوا ما أراده الله به، أراد الله رفعه، هل يمكن أن يقلبوا ما أراد الله عز وجل؟ لا يستطيعون، ولهذا أيقنوا هذا الأمر فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اقسموا على هذا المعنى لأنهم قد أيقنوا وظهر لهم هنا هذا الأمر، ظهر لهم حق اليقين، حق اليقين، شغي علم اليقين ولا حق اليقين، فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا بالملك وغيره مما أنعم به عليك من النعم قبل وبعد في حال الصغر وفي حال الكبر، وإن كنا لخاطئين، لخاطئين أي عاصين، ذكرنا قبل الفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ هو الذي وقع في الذنب عن قصد، والمخطئ هو الذي وقع في الذنب عن غير قصد، فالمخطئ يعفو الله عنه لأنه وقع في الذنب عن غير قصد لم يتعمد الوقوع فيه، فالله تعالى يعفو عنه ويتجاوز، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الرباعي أخطأنا، واسم الفاعل من أخطأنا من أخطأ المخطئ، فالمخطئ يقع في الذنب بغير قصد الله يعفو عنه، وأما الخاطئ فهو الذي يقع في الذنب عن قصد، ولهذا جاء في القرآن الكريم ذكر الخاطئ في سياق الذنب، وإن كنا لخاطئين كما تقدم قبله في نفس السورة، وهؤلاء قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وقبل في النسوة قالوا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وكذلك ذكر الله عن أهل النار أنهم هم الخاطئون أهل النار، فالخاطئ يقع في الذنب بقصد ولهذا يكون آثما لا يعفى عنه، وإنما الذي لا يأثم والله تعالى رفع عنه تجاوز عنه وعفى عنه هو الذي يقع في الذنب دون قصد، وذاك يقال له مخطئ، إذا قالوا له وإن كنا لخاطئين أي عاصين، نحن قد كنا عاصين في أمرك لما أذللناك، لما رميناك في الجب لما فعلنا بك ما فعلنا من المكر والكيد بالتخطيط وغير ذلك، كنا خاطئين في شأنك وأمرك. هذا المعنى. وفي كلامهم استعطاف واعتراف، هذا الكلام اللي قالوه فالله لقد آثر يتضمن معنيين. أول شيء الاعتراف، يقرون ويعترفون بخطئهم وبمعصيتهم لله عز وجل في شأنه وأمره، اعتراف. والأمر الثاني استعطاف، يطلبون عطفه عليهم، يعني أن يسامحهم، أن يعفو عنهم، لأن هذا الأمر من حقوق العباد، عنده علاقة بحقوق العباد، فلا بد أن يستحلوا منها، أن يطلبوا من المظلوم أن يحلهم من ظلمهم، ولهذا استعطفوه لأنه حق من حقوقه، هذا ظلم له، فقالوا له وإن كنا لخاطئين. إذن طلبوا العفو، أي العفو المسامحة، والاعتراف والإقرار بذنبهم الذي فعلوا. أشقى لهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وسنذكر الوجهين إن شاء الله. قال لا تثريب، التثريب هو التأنيف والعتاب واللوم، لا تثريب عليكم بمعنى لما اعترفتم وأقررتم وطلبتم العطف فإني أسامح، وهذا شأن الصالحين، شأن أولياء الله عز وجل، شأن المتقين كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. شأن الصالحين أنهم يعفون ويصفحون عند المقدرة، عندهم مقدرة على العقوبة ويتركونها، مش عند العجز. إن كنت عاجزا فعفوك عن عمن طلبك عفو ناقص، لكن العفو مع المقدرة على المعاقبة، هذا هو العفو التام الكامل. إذا لما طلبوا مع أن فعلهم ترتب عليه ما ترتب، أش قال؟ لا تثريب عليكم، لا لوم ولا عتاب. وقيل المراد بالتثريب العقوبة، لا تثريب بمعنى لا عقوبة عليكم، لأنهم يستحقون العقوبة، هذا الأمر يعتبر جناية، درجة جناية، وقد اجتمعوا عليها فيستحقون العقوبة على جنايتهم، لكنه رفع عنهم العتاب، فكيف بالعقوبة؟ إذا كان العتاب مرفوع فالعقوبة من باب أولى، إذا لا عتاب ولا عقوبة. لا تثريب عليكم اليوم، قال الشيخ وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه، إذا نقرأ وكذا، لا تثريب عليكم اليوم، هذا اليوم الذي اعترفتم فيه وأقررتم واستعطفتم، لا تعنيف ولا لوم ولا عتاب ولا عقوبة عليكم في هذا اليوم، واضح؟ إذا هو متعلق بما هو على هذا نقف عليه، لا تثريب عليكم اليوم، وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار، يعني من حيث الإعراب، إما قولوا متعلق بتثريب لأن تثريب مصدر، سرب يسرب واش تثريبا تفعيل مصدر فعال مصدر، إذا يصح أن يتعلق به الظرف، اليوم ظرف متعلق بتثريب، أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار، لأن التقدير لا تثريب كائن عليكم، تثريب اسم لا نفي للجنس، وعليكم جار والمجرور متعلق محذوف خبره لا، إذا اليوم متعلق بما تعلق به الجار والمجرور، أي متعلق بالاستقرار المحذوف، لا تثريب كائن عليكم كائن اليوم، اليوم متعلق بذلك كائن يتعلق به الجار والمجرور. وخصه بالذكر، طيب قد يقول قائل علاش قال اليوم؟ يقول لا تثريب عليكم، علاش اليوم؟ قالوا خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب فغيره أولى، معنى لطيف جدا، خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب. دابا الآن يوسف متى صار قادرا عليهم وصار يمكنه أن يعاقبهم؟ الآن لما اعترفوا بالخطأ، ولا لا اعترفوا بالخطأ، فالآن اليوم اللي اعترفوا بالخطأ يستحقون فيه العقوبة، فإلى فعلهم اليوم غيره من باب أولى، فلهذا خصه بالذكر، كأنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم في المستقبل، إذا كان اليوم الذي اعترفتم فيه بالذنب وأنا غاضب عليكم ورفعت اللوم عنكم فغير هذا اليوم من باب أولى. وقيل إنه يتعلق بيغفر، المعنى الثاني وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار. على ما كانت الدرس الجاي وتكتبوا لي أن الوقت شوية نكمل غير الوجه الثاني. وقيل إنه يتعلق بيغفر، قال وذلك بعيد. هذا على مذهب الشيخ الهبطي رحمه الله في وقفه، لأن الوقف عنده قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، نبدأ باليوم. الشيخ يقول وهذا بعيد، هذا المعنى الثاني، أن الضرب متعلق بيغفر، لأن التقدير يصير يغفر الله لكم اليوم. قال لأنه تحكم على الله، وإنما يغفر دعاء، فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم، ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه بقوله يغفر الله لكم. واضح هذا المعنى أظهر، لا تثريب عليكم اليوم هذا إسقاط لحقه، وقوله يغفر الله لكم جملة دعائية، دعا الله عز وجل أن يغفر لهم، لأن الجناية اللي ارتكبوا فيها حقا، حق لله وحق للآدمي. حق يوسف أسقطه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، لكن واش استطاع يقول لهم يغفر لكم الله اليوم؟ لا يستطيع، هذا تأل على الله لا يمكن أن يصدر من الأنبياء. وليس من أدب الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي اليوم ولا تجاوز عني اليوم، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فلا يمكن أن يصدر من يوسف. إذا فاللي هو كيف علق به يقدر يعلقه باليوم، لا تثريب عليكم من جهتان اليوم، من اليوم لا تثريب عليكم، لكن الله تعالى أسأله أن يغفر لكم وقت ما شاء، قدر يكون اليوم. ولهذا الضرف متعلق بما قبله، هذا المعنى أظهر. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى على وعليه وجل أحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.